انه كان في التسبيح في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الاعلى، في الركوع في الصلاة يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الاعلى. فطبق فسبح باسم ربك العظيم في الركوع، وطبق سبح اسم ربك الاعلى في السجود. ومن اواخر ما نزل اذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يطبقها تحقيقا في سجوده، فيقول في السجود والركوع جميعا، يقول في السجود والركوع جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يكرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه في اخر ايامه في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. قال سبح لله ما في السماوات والارض، واشرت كذلك الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي ختم به البخاري صحيحة، وهو ما رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احب الكلام الى الله اربع، احب الكلام الى الله اربع، يعني احب كلام البشر، احب صيغ الذكر، احب ما هو احب الكلام، لان كلام الله احب من كل كلام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب كل كلام، ولكن الكلام في صيغ الذكر. فيقول حبيب الله ورسوله في الحديث الصحيح احب الكلام الى الله اربع، لا يضرك بايتهن بدأت، احب الكلام الى الله اربع لا يضرك بايهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم انها احب الكلام الى الله، احب الى الكلام الى الله اربع، كأنه يقول احب صيغ الذكر التي يذكر بها الله ويقدس بها الله وينزه بها الله ويعبد بها الله ويتقرب بها الى الله من صيغ الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وطبعا في الصيغ هذه لا اله الا الله، وقد جاء في الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا اله الا الله لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والارض ومن فيهن من عامرهن وغامرهن غير الله تبارك وتعالى في كفة لرجحت كفة لا اله الا الله. يعني في الكلام في الصيغ الاربع، في الكلمات الاربع المحبوبة الى الله عز وجل الموصوفة بانها احب الكلام الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فهي احب الكلام الى الله، احب ما يذكر به الله، واحب صيغ الذكر الى الله تبارك وتعالى. ففيها كما قلت لا اله الا الله في هذه الكلمات الاربع لا اله الا الله. وقد اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يؤثر عنه ويحدث به عنه صلى الله عليه وسلم انها لو وضعت في كفة لا اله الا الله في كفة ووضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لرجحت كفة لا اله الا الله على جميع الكفات. ولذلك جاء في الاثر ان يوم القيامة يعرض على عبد من عباد الله سجلات سيئاته، كل سجل كمد البصر، كل سجل كمد البصر، كلها سيئات ليس فيها طاعة لله. فإذا عرضت عليه أيقن بها وأنها حصلت منه، وأن الكرام الكاتبين لم يغيروا ولم يبدلوا فيما فعل شيئا، فيكاد يستيئس فيقول الله له لا يظلم اليوم عندي أحد، إن لك عندي بطاقة، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، قالها في آخر أيامه، قالها في آخر حياته، فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات وترجح كفة لا إله إلا الله فيدخل الجنة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.